فهذه أنواع التوحيد دل عليها الكتاب والسنة. صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم تحدثوا عن هذه الأنواع فقال توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، لكن كانوا يعيشون معهم في أعمالهم وأقوالهم وكلامهم. وهذه الأنواع مذكورة في فاتحة الكتاب، هذه الأنواع مذكورة في فاتحة الكتاب. فقالوا تعالى الحمد لله رب العالمين، في المعبود العالمين وفي المرد العالمين بنعمته، وعلى كلا المعنيين في إثبات توحيد الربوبية، إثبات توحيد الربوبية لأن هذا إقرار لوجود الله جل وعلا. الرحمن الرحيم في نوعان من أنواع التوحيد، النوع الأول الأسماء والصفات ودلالته بالمطابقة، ودلالته بالمطابقة، ودلالة المطابقة هي دلالة الدليل على كل معناه، فإن الدلالات ثلاث عند المناطق وغيرهم، فإن الدلالات ثلاث عند المناطق وغيرهم. الدلالة الأولى دلالة المطابقة، ويجوز دلالة ودلالة، وهي دلالة الدليل على كل معناه. النوع الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة الدليل على بعض معناه. النوع الثالث دلالة الالتزام، وهي دلالة أو دلالة الدليل على أمر خارج لازم للمعنى. وقوله جل وعلا الرحمن الرحيم في إثبات الأسماء والصفات وفي إثبات التوحيد الربوبية، مالك يوم الدين أيضا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، لأن المالك اسم من أسماء الله جل وعلا، والملك في قراءة ملكي يوم الدين، في قراءة ملكي يوم الدين، هذه القراءة استردها جيد، روى ذلك أبو داود من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة حين اشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حصوط المطر وعد الناس يوما يخرجون فيه، فقالت حين بدأ حاجب الشمس قال أيها الناس إنكم شغلتم جذب دياركم استخار المطر عن الدار زمانه، وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال أبو داود عقبة إسناده جيد وهذا حجة لأهل المدينة في قراءة مالك يوم الدين. قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الإلهية، هذا توحيد الإلهية. إذا هذه الأنواع موجودة في فاتحة الكتاب. بعض أهل العلم نجعل التوحيد نوعين ولا مشاحة بذلك إذا فهم المعنى وعرف المقصود. قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد، الإله هو المألوه، الإله هو المألوه محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. في كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له. ومن فسر الإله بتوحيد الربوبية بأنه الخالق والرازق فقد أخطأ، ومن فسر الإله بأنه القادر على الاختراع فقد ظل سواء السبيل. حين فسرت بعض الطوائف المنحرفة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكرمية فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، ومنهم من قال عن الإله بأنه الخالق، ومنهم من قال عن الله بأنه الرازق، يكون المعنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ولا فائدة من هذا. وهل كانت الخصومة بين الرسل وبين قومهم بأن الله هو الخالق الرازق؟ كثر الخصومة في هذا لأن كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. والأدلة على هذا كثيرة، وذاك الشاعر ليس عندك اسمه توحيد إلهية، وهذا توحيد الرافضة أيضا لا يعرفون من توحيد الإلهية

ولكنهم انتصروا حين أعتبوا بكثرتهم، هزموا حين رجعوا إلى الله انتصروا. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، ظنوا أن الكثرة تنفعهم ونسوا رب العالمين، هذا النسبة النسبي، لكن أراهم الله ضعفهم ليرجعوا إلى ربهم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم، يخاطب الله جل وعلا الصحابة، ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله، حين رجعوا إلى الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. تعمل في حال الصحابة في غزوة مؤتة الواقعة في السنة الثامنة من الهجرة، كان عدد الصحابة لا يتجاوز 3000، على قلة عدد، وكان عدد عدوه يتجاوز 200,000. فحين سألوا جمعان قال بعض الصحابة ما طاقت لنا بهؤلاء. تأمل في الشعر البيضاء الواحدة في الجلد الأسود، حسرة يسير جدا، مغمور نزر يسير في هذا العدد الهائل الذي ملأ الأفق. فلا ترى عن يمينك إلا جيش الكفار، ولا عن يسارك إلا جيش، ولا من أمامك إلا جيش الكفار. هذا عدد يسير جدا، النقطة في البحر. قال بعض الصحابة لعلنا نرجع ونستعين من حولنا، وقال آخرون لعلنا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بالأمر. فقام عبد الله بن رواحة مذكرا للصحابة وقال أيها الناس إنكم لا تقاتلون الناس لا بعدد ولا بعدد، إنما تقاتلونهم بهذا الدين، وإن الذي منه تهربون لهو الذي خرجتم تطلبون، إنما هو الظفر أو السادة. حينئذ تشجع الصحابة في أن الإنسان يوصي إخوانه ويذكرهم بالله جل وعلا، لأن الإنسان قد يضعف كما ضعف كثيرا الآن أمام قوى العدو، وتصور أن الإسلام ينتصر بالعدد والعدد غلطان. قد أخطأ من زعم هذا، قد أخطأ من ظن أن المسلم ينتصر بعدد أو عدة. الإسلام لا ينتصر لا بعدد ولا عدة، ينتصر بهذا الدين. الصحابة حين كانوا كثيرين في غزوة حنين غلبوا، حين كانوا قليلين، لكن لما كانوا قليلين كانوا متعلقين بالله، حينئذ انتصروا. توقعت وقاتل الصحابة رضي الله عنه بعد كلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قاتل الصحابة وقتل زيد بن حارثة وقتل عبد الله بن رواحة وقتل جعفر بن أبي طالب، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم كسروا شوكة العدو وسبوا ذراريهم وأموالهم. تأمل في غزوات الصحابة بعد ذلك، في غزوة تبوك، تأمل في غزوات أبي بكر، في غزوات عمر، كان الصحابة أقل من أعداد عدو، لكن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم. ولكن حين تتمثل فينا حقيقة الإيمان كما تمثلت حقيقة الإيمان في الصحابة، حين لا تتمثل فينا هذه الحقيقة ونضيع أمر الله، فإننا نكون في حالة دولة وفي آخر الدولة العباسية في سياسة المستعصم العباسي، حين قرب الرافضة وباعد الأخيار وسقطت دولته وقتل أكثر من 1,000,000 مسلم في شهر واحد الآن في بغداد عاصمة الدولة الإسلامية دولة بني قويد سقطت ما بين عشية وضحاها قيل لبعض رؤسائهم وملوكهم ما سبب سقوطكم قال قربنا الأشرار وبعدنا الأخيار من الضروري أن نراجع أنفسنا حتى تتمثل فينا حقيقة الإيمان وحينئذ نكون قوة لا تغلب أبدا قوة لا تغلب أبدا لا تحلل على القضية الحديث الآن عن التعلق بالله وعدم تعظيم قدرة المخلوق يجب أن نعظم قدرة الله ولا نعظم قدرة المخلوق وينبغي أن نراجع أنفسنا في توحيدنا وإيماننا وينبغي أن نحس ربنا بالله جل وعلا نحس ربنا بالله أن الله جل وعلا لا يسلم أولياء إلى أعدائه ومن سوء الظن بالله أن نعتقد أن دول الكفر تهزم الإسلام وأهله وتستطيع أن تبيع بلادهم ودرريهم وأن لا يبقى اسم إسلام هذا سوء ظن بالله جل وعلا تنصر الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره كل منا يعرف المرأة البغي في بني إسرائيل وحديث الصحيحين حين سقط كلبا رأت كلبا يلهب تنزق نعت بوقها ونزلت البئر وقتل الكلب شكر الله لها ونصر لها والحديث الصحيحين والحديث في الصحيحين غفر الله لها وكانت بومش الزانية بسبب تقيها الكلب طائفة كسرت الأصنام ومنعت الإعلام والخنا والفساد ومنعت التبرج والسفور وتسعى جاهدة لتحقيق مقام التوحيد وإزالة شعائر الوثنية التي هي عالقة في ولاة رباني وأمثاله هل يمكن أن تخذل المرأة البغي كوفئت بهذا وهؤلاء أقوى من أصنام وراغم العالم الغربي هل يمكن أن تخذل العبد المطيع لله جل وعلا لا يخذل ابدا لكن ينبغي ان نحقق مقام التوحيد وان نرجع الى رب العالمين ولا نستعظم قوه العدو العدو ما بين ساعه وساعه الا وضربوا على يدي من اوتي قوه ما كانت ضعيفه فرق اعقل بكثير من جاء بعد الاحتاد من كفرة الفجرة هرقل طبعا اسمها الاسم هرقل وإلا هو طبعا ملك الروم وملك الروم يطلق عليه بأنه قيصر ملك الفرس يطلق عليه بأنه كسرى ملك الأبد يطلق عليه بأنه النجاشي من ملك مصر يطلق عليه بأنه فرعون هذه أعلام معروفة هرقل يقول لقومه هل لكم في الفلاح والرشد هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي الحديث الصحيح حديث ابن عباس عرف أنه لا فلاح ولا رشد ولا يثبت الملك بدون التمسك بالدين والرجوع إلى الإسلام فحين امتنعوا ولم يصغوا إلى نصحه رقل وحافوا حيث الحبر وتراجع عن قوله قال أردت أن أختبر غيرتكم على دينكم ألقى الله جل وعلا وسبي ملكه ويقول أهلكم في السلاح والرشد ويثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فمن بايع هذا النبي حصل له الفلاح والرشد ولكن ما هي حقيقة هذه المبايعة وهي المقصود الأعظم في النصر الأصل الثاني وما دينك

نوع من التولي. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال بعض السلف يحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، فإن الله يقول يتولهم منكم فإنهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والإجماع منعقد بين أهل العلم أن مضارة المشركين على المسلمين نوع من أنواع الردة، مضارة تقتضي معاونة الكفار والمشركين لضرب المسلمين، وهذه المعاونة سواء كانت معونة مالية لضرب المسلمين أو كانت المعونة عسكرية أو كانت هذه المعونة مساندة لأي وجه من أوجه الإعانة، فإن هذا يعتبر ضربا من ضروب المظاهرة وضربا من ضروب التولي للمشركين، وهذا تعتبر من الخيانة للمسلمين. كيف ينتصر للإسلام أن يخالف أمة الكفر ضد المسلمين؟ ومهما قلت هؤلاء المسلمين من المعاصي أو المنكرات أو البدع فهذا ليس مسوغا لمساعدة المشركين واليهود والنصارى ضد المسلمين. وهذه المسألة تقصد عن مسألة الاستعانة بالكفار في الحروب، هذه مسألة أخرى، وهذه المسألة تقصد عن قضية الاستعانة باليهود والنصارى في قتال البغاة الناكثين للمسلمين، هذه مسألة أخرى أيضا. هذه مسألة فقهية فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نحن نتكلم عن ضرب ضروب النواقض وعلى وهي مساعدة الكفار ومساندتهم ضد المسلمين لضرب البلاد الإسلامية لقتل أبناء المسلمين، وليس الإكراه. لا يجوز أن شخص يقول هذا إكراه. لو أن زيد نقل على قتل عمر، إذا لم يقتل زيد عمرا قتل زيد، هل يجوز له الإكراه؟ نقول كيف تبقي نفسك وتقتل غيرك؟ لا تقتل غيرك، فلا تبوء بإذنه. واضح؟ حينئذ ليس الإكراه في الأمور. صحيح أن القضية الأخرى قد تأتي إلى الباب، وهي قضية النظر في المصالح، يعني قد يضرب فئات، يتم تضرب فئات، ولكن هذا يقوم أهل الإيمان وأهل العلم، نافع عن أمور، ناتج عن خوف وجبن، وناتج عن خيانة، وناتج عن زوال إيمان ونحو ذلك، وتولي سابق لليهود والنصارى. أن هذه مسألة ليس على ضوابط ولا قيود، وليس على علات، وليس على إطلاقها. والذي نقرره في حد العموم أن مظاهرة المشركين على المسلمين ضرب من ضروب الأدب من ذلك، واجب المسلمين هو مساعدة المسلمين ومساندتهم بالمال وبغير ذلك، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحدود الجغرافية لا تفرق بين المسلمين، الحدود الجغرافية لا تفرق بين المسلمين، فإن المسلمين يد على من سواء كانوا في المشرق أو في المغرب في الشمال أو في الجنوب. هذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة الإيمان. والذي يعرف الأخوة الإيمانية إلا في قطبه الجغرافي فهذا امرؤ جاهلي لا يعرف الإسلام ولا حقيقته ولا يعرف شيئا من حقائق الإسلام. وحدها القضية طول قوله ومن نبيك؟ من هو نبيك؟ المسلم يؤمن بكل الأنبياء ويؤمن بكل الرسل، ولكن يعتقد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن شريعة ناسخة لكل الشرائع. فنؤمن بموسى ونؤمن بعيسى، ولكن لا نتبع لا موسى ولا عيسى، نعرف لهما قدرهما ومنزلتهما عند الله، ونعرف هذا لكل الأنبياء والرسل، ولا نتنقص أحدا منهم، لا نفرق بين أحد من الرسل على وجه التنقص، لأن هذا كفر وردة. ولكن نؤمن لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لكل الشرائع، ونتبع محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الرسل. نحن نشهد محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. فحققنا هذه الأصول الثلاثة يتغير وضعنا وأمرنا، صرنا أمة لا تقهر، أمة يهابها العدو مسيرة شار. فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر وغيره وصرت بالرعب مسيرة شهر. فقيل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد يغزو العدو أصيب عدوه بالرعب مسيرة شهر. وقال غير واحد من أهل العلم أن هذا متحقق لأمته بعده، ولكن هذا لا تحقق بمجرد التسمي باسم الإسلام، ولذا يتولى أعداء الله وينافق. هذا الرعب يتحقق في أناس صادقين مع الله جل وعلا، في أناس صادقين مع الله جل وعلا. حين دعا لسبيل الإنفاق أتى عمر رضي الله عنه بنصف ماله وظن أنه لن يفوقه أحد، بنصف ماله الواحد مثلا ما يتبرع مراته في 10 ريالات، ويتبرع في 10 ريالات أخذه الإعجاب والخيلة إنه فعل وفعل. وعمر أتى بنصف ماله وظن أنه لن يفوقه أحد، فأتى ذكر البخاري معلقة وصله أبو داود بسند جيد، فأتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أسابقك أبدا. تمثلت حقيقة الإيمان في هؤلاء الجيل العظيم اليوم تربية محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ فتح البلاد شرقا وغربا، أنا رجل منهم لا يبالي على ماذا قتل ما دام مسلما، كما قال خويلد بن علي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شخص كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلم ممزع. من لم يمت بالسيف مات بغيره، عدد الأسباب والموت واحد، أيهم أحسن؟ أن تموت مقبلا غير مدبر مجاهدا اليهود والنصارى مقتولا في سبيل الله، أو تموت وقد ذهب يتنزه في الباحة أو في الشمال أو في الجنوب فمات في الطريق للنزهة، ومات في السياحة في الدول الإباحية. للسهيل بن صالح عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالك فهو شهيد، فالذي يقاتل بالذب عن أعراض المسلمين وعن حرماته وعن أراضيه يقتل شهيدا، لأن هذا أولى بمن قتل دون ماله. ومن قتل دون دينه فهذا أعظم شهادة، أن الأعمال تتفاضل وكان الشهادة كبير وعظيم، وهي مراتب ومقامات بعضها أعلى من بعض. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. قولوا طاعته فيما أمر في مرسي العروة بالسند الصحيح، قام نزل الصحابة وفي المسجد فقال أيها الناس اجلسوا، وكان عبد الله الرواحة خارج المسجد فجلس خارج المسجد انتشارا لقول صلى الله عليه وسلم اجلسوا. فحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره زادت الله طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسجد رافع بن خديج قال نال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعة، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. والحديث عن ما تقول ذكره والله أعلم. سؤال غير واضح، سؤال الأخ أنا يسعى عن قول جل وعلا وعد لهم السلطة من قوة، كان يقول يعني جاء في الكلام وفي الحديث أن تصل بالإسلام ولو لم نعد، والله جل وعلا وعد لهم استطعت من قوة. أنا ما أقول هذا، نقول الإعداد ضروري ولكن النصر لا يتأتى بمجرد الاعتماد على هذه القوة، لابد أن تتمثل فينا حقيقة الإسلام. فمهما وجد فينا من الأعداد ومهما وجد فينا من العدد فإن هذا ليس هو النصر الحقيقي. النصر الحقيقي يتأتى بالإيمان. الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم لحنين كيف جرى لهم وكانوا معدين ومستعدين، لكن حين أعجبوا بالكدرة وغلبوا في أول الأمر ثم انتصروا فيما بعد. الإعداد ضروري، وليس معنى أن نتكل على مجرد الإيمان دون أن نعد، هذا غير مراد، وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض أن نعد ولكن لا نعتمد على هذه العدة، ولأن مهما أعددنا أقول لا تساوي عدتنا شيئا عند عدة عند عدد ولا عدة الكفار، فهم أكثر منا عددا وأقوى منا عدة، ولكن نحن ننتصر عليهم بالإيمان. وليس معنى هذا الإنسان لا يعد أصلا، هذا غلط فلا يقوله أحد. أسئلة متشابهة في بعضها ما يحتاج إلى جواب. الأخ يسأل عن الجهاد، يعني هل يكون في النفس ومرات من يعني خط المجاهدين ويأمر بالدعاء لهم فقط، الله جل يقول يقول لكم انفروا فانفروا، النفير في معاونة ومناصرة المسلمين هذا أمر واجب، كما تقدم أن المسلمين يدم واحدة على من سواهم. المسلم أخو المسلم، فما جاء في مسلم لا يظلمه ولا يقبله ولا يسلم، ويأخذ لان أعظم من أن ترى إخوانك يضطهدون ونساءهم تستحيا وتنتهك أعراضها وأنت جالس متكئا على الأرائك والسرر تتفرج عبر الشاشات. في سنة أبي داود النسائي بسند صحيح عن أبي سلمة عن حميد عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد مراتب، من عجز عن الجهاد بالبدن على الجهاد باللسان، ومن عجز عن هذا على الجهاد بالمال، اللي تصحيح الجهاد بكل هذه الأمور هذا أمر مطلوب، وهذا الأمر مراتب. يقول أن الجهاد في جملة فرض عين، الجهاد مراتب وعلى حسب حاجات المجاهدين يكون فروض الأعيان. الجملة الجهاد فرض كفاية، ولكن حين تستماح بلاد المسلمين وحين يجب على المسلمين يجب على من حولهم من الأقطار الإسلامية أن يجاهدوا، ويكون الجهاد في حق فرض عين. إذا لم تقم بهم الواجب يجب على من ورائهم، وهذا محل إجماع من أهل العلم كما حكاه القرطبي وغيره. ثم أيضا فرض الأعيان وأن الإخوة المجاهدين هم الذين يبدون الحاجات والأساسيات التي يريدونها، وهذه الأمور فيما توفرت كي يكون الجهاد في حق فرض عين. على كل فالجهاد يكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. الجهاد مراتب، وقد ذم الله جل وعلا الذين يتخلفون عن ذلك ولا يناصرون المسلمين. والدعاء مطلوب، اذا الانسان عدل يذهب بنفسه فعليه يدعى الله بالدعاء بان الله جل ينصرهم ويؤيدهم، وفي نفس الوقت يبذل شيئا من ماله ويحرم المؤمنين على القتال. ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إلا الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. فلقيت أنا الحوادث الواقع الآن، لا ترى أن هذا هو المحك الذي يبين فيه المؤمن الحقيقي من غيره؟ وهل هذا المحك وهذه المواقع ممكن أن تدخله فتاوى سياسية؟ أمن هذا في كلمة الحق فقط إلى أقل من هذا في السؤال. ما سؤال جيد، ولا ريب أن هذا شيء من المحك، وقد سبق أمور ومواقف هي أيضا محك ومواقف تعبر عن الإيمان، والذي في قلبه إيمان الذي في قلبه إيمان يظهر على جوارحه، والذي في قلبه إيمان يبكي المسلمين وعلى المسلمين. ضرب المسلمون في الشيشان، الحصار العراقي دام الآن أكثر من 10 عاما، ضرب المسلمون في فلسطين

هل يعتبر جهادهم جهادا والمقتول منهم في سبيل الدفاع عن عرضه وعن دينه وعن عقيدته يعتبر شهيدا؟ وقوله ونؤيد ضربهم، أقول هذا شيء من مظاهرة النصارى على المسلمين، ويبشر هذا هؤلاء فقد أتاهم ما يسوءهم ويسوء كل عدو للإسلام، فإن الإسلام سوف يظهر وسوف ينتصر، سوف يعلن الله جل وعلا كلمته ويرفع أولياءه ويخذل أعداءه. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن من النفاق الكراهية الانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن النفاق الفرح والمسرة انخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال أن هؤلاء لا يعتقدون أن هؤلاء مسلمون أصلا، فالجمع عن ذلك يجب المطالبة والبيان في بيان أن هؤلاء مشركون، وأن الشرك واقع لجميعهم، وأن الدولة تحمي الشرك، وأن لهم في ذلك يجدون هذا خرق القتال. كون هذا هؤلاء يؤيدون ضربهم ويساندون أمريكا، هذا على جميع الأحوال هو ضلال وانحراف. ومن يقول في هذا الجانب أنه مهما قيل في حكومة طالبان بعض الشرك وبعض البدع، يبقى أنهم يمثلون الإسلام في نظر الغرب، فضربهم يعني ضرب الإسلام، يجب الوقوف معهم والدعاء لهم ومساندتهم. ويقال أيضا وعلى الاضطراب أنهم مثليون على قول هذا الجاهل، وهو كذب وافتراء وتعميم وإطلاق للكلام على علات بدون تثبت وبدون قوية، وعلى سبيل التنزل معه. فيقال أيهما أقرب إلى الحق، هؤلاء أو هؤلاء؟ نبقى أن هؤلاء يشهدون لا إله إلا الله، يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون محمدا رسول الله، وليس في إعلانهم في بلادهم أي إعلان يصير للإسلام ولا للمسلمين، وينصرون المسلمين على قدر الإمكان، ويقع من بعضهم بعض المخالفات الشرعية، بينما هؤلاء يحاربون الإسلام ولا يقرون بالشهادتين ولا يعترفون بالإسلام أصلا ولا يقرون بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اتفاقا عقلا وشرعا أقرب من هؤلاء إلى الإسلام. وقال الله جل وعلا الإسلام مين؟ ولدت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما كان الروم أقرب إلى الحق من فارس فرح المسلمون، كانوا يراهنون على انتصار الروم على فارس لأنهم أقرب إلى الحق. المسلم الحقيقي الذي يبحث عن مصلحة المسلمين يفرح انتصار الأقرب إلى الحق على الظالم وعلى من كان بعيدا عن الإسلام وعن هذه الإسلام. فما بالك بأناس ينتسبون للإسلام ورفعوا راية التوحيد في مواطن كثيرة، يقاتلون أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيمون الحدود ولم ينطوا تحت راية ونظام هيئة الأمم الكفري. كيف نقول بمناصف هؤلاء على هؤلاء لولا عنها القلوب؟ وقوله بأنهم طلاب السلطة هذا دخول في النيات بدون حق، ويمكن أن تنسحب هذه الدعوة على العالم الفلاني وعلى الإمام الفلاني وعلى المؤلف الفلاني وعلى الداعي الفلاني وعلى الخطيب الفلاني وعلى الواعظ الفلاني، وهذا لا يضر شرع ولا يضر به عقل ولا يقوله عاقل، فإن هذه الأمور مرفوضة مبدئيا، فإن اتهام الناس اتهام مقاصد ضلال وانحراف، وهذا السلاح العاجز. فإذا حين عجز هؤلاء عن إقامة الحجة على أن هؤلاء قبوليون أو أنهم ينابذون الإسلام خالفون الإسلام لجأوا إلى الدخول في نياتهم وفي مقاصدهم، بل أن هذا الكلام حجة عليهم وليس حجة لهم. حين يتهمونهم في مقاصدهم وفي نياتهم الذين يظهرون الإسلام وأنهم ينصرون الإسلام وأنهم يحمون الإسلام، ولكن هذا دليل على تناقض هؤلاء الكذابين المفترين. خلاصة ما أقوله في هذا الباب أنه يجب مناصرة الإخوان المسلمين في أفغانستان وفي جميع بلاد العالم، واتهام هؤلاء بأنهم إرهابيون هذا ضلال وانحراف، واتهامهم بمقاصد يشعر الضلال والانحراف. فالدولة الإرهابية الحقيقية هي دولة أمريكا، ضربت السودان وضربت ليبيا وحاصرت العراق أكثر من 10 أعوام، وهي تساند المجرم الإرهابي شارون في ضرب الإخوان المسلمين في فلسطين. لماذا يصنف المسلمون بأنهم إرهابيون ولا يصنف اليهود بأنهم إرهابيون؟ إذن المقصود الأعظم هو الإسلام، المقصود الأعظم هو الإسلام، والله أعلم. نعم تدفع لهم الزكاة لأنهم يجاهدون يقاتلون عدو الله وعدو المسلمين، فتدفع لهم الزكاة لأن الزكاة تحل للمجاهدين وتحل كلمة التصدي وصف الجهاد، ويجب دفع الزكاة أيضا للإعداد، ويجب دفع الزكاة لهؤلاء سواء في على سبيل الجهاد أو للإغاثة والإعانة ولشراء الأدوية ونحو ذلك. يعني لماذا هم يتكلمون عن طالبان بالعقيدة مع هناك دول كثيرة؟ لو حصلنا على سوء طالبان هم أسوأ من طالبان، هم يكتفون عن هؤلاء يتكلمون عن هؤلاء. والله واضح أنا أقول لك يعني فيما سبق، وهذه المظاهر الجاهلية لا توجد في قادتهم ولا تحنيحكون بخلاف الجلادة المنسوبة للإسلام، إذا شيء من هذه المظاهر تحكي والدولة تحميها، وهؤلاء يتعرضون لهذه الأنظمة، وما رأينا هؤلاء يتعرضون للأنظمة والقوانين الوضعية الموجودة في البلاد المنسوبة إلى البرازيل والبلاد التي ينتمون إليها، لا يتعرضون لهؤلاء لأنهم أهل نعمتهم، ولا يتعرضون لشجبهم ولا لبين ضلالهم ولا لانحرافهم ولا لخياناتهم للأفراد وللشعوب ونحو ذلك، فهم لا يتعرضون لهؤلاء أصلا. بل إذا تحدثوا عن هؤلاء تحدثوا عنهم كأنهم تحدثون عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن بقية الخلفاء الراشدين، كما يتحدثون عن عمر بن عبد العزيز وعن جهاده وفحوحاته ونحو ذلك. فماذا يعني هذا؟ هل تحدثون عن أناس مفلحين ويدعون أناسا مفسدين؟ فماذا يعني هذا؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وعلى فرض أن هؤلاء مجتهدون وأنهم لا يبحثون عن الحق في مثل هذه المسائل، فأريد أجوبة عن هذه الأسئلة. لماذا يسبون دولة وحكومة طالبان ولا يسبون دولة التي تحمي القبور وتحمي القوانين الوضعية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا يعينون أمريكا على ضرب حكومة طالبان وهم يعلمون أن في حكومة طالبان جماعات كثيرة من المسلمين؟ السؤال الثالث، يعلمون أن أمريكا دولة إرهابية تحارب المسلمين، لماذا لم يقع منهم شجب لها حين ضربت المصنع السودان وحين حاصرت العراق وحين أعانت مجرم شارون؟ لماذا لم يحصل شجب لها حين صنعت جماعات كثيرة من المسلمين إرهابيين؟